بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك ربنا لا يشغلك سمع شيء عن سمع أشياء، ولا تأخذك سنة ولا نوم. لك يا إلهي ما في السماوات وما في الأرض، رحيم قادر، معز مذل، بيدك ملكوت كل شيء، لا يشفع أحد عندك يا ربنا إلا بإذنك. تعلم إلهي ما بين أيدينا وما خلفنا، ولا يحيط إنس ولا جان أو ملك بشيء من علمك إلا بما شئت يا الله. وسع كرسيك السماوات والأرض، ولا يؤودك حفظهما، وأنت يا إلهي علي قدير عظيم. إلهي باسمك نبدأ وعليك نتوكل في مستهل لقاء الإيمان والدعاء هذا الذي تنقله لكم أيها السادة الإذاعة المصرية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من بين هذه الجنبات الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نحييكم بتحية الإسلام من ساحة مسجد حفيدة النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن جاز لنا أن نقول شيئا قبل أن يطالع ويصافح مسامعنا صوت قارئنا اليوم مستهلين هذا اللقاء، فاسمحوا لنا أن نقول شيئا لمن شغلته الأيام والأعمال، ولمن شغلته مشاغل الأبناء ومشاكل الحياة. استجب من فضلك، وادعو الله لنا أيضا أن نستجيب معك لقول الحبيب المحبوب المحمود المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنفيذا واقتداء بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ها نحن نستهل دائما لقاءنا بالذي هو خير، بكتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نفتح المصاحف الآن بسرعة على سورة الأعراف، وبالتحديد من الآية رقم 47، ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء باستماعة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. اللهم أنر أبصارنا وبصائرنا وبصرنا بما فيه صلاحنا وصلاح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن رب العزة كتابه العظيم. صدق الله العظيم عبارة كنفح الطيب تعبق وتعطر دليل عشقنا للقرآن الكريم الذي استهل به هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف من الآية 47 وحتى 64. إخوة الإيمان والإسلام، هذه العبارة التي نرد بها على تلاوة قرآنية هي صدق الله العظيم، من القلب تخرج مستودع إيمان ويقين لا يتزعزع في قوة وعظمة أسرار القرآن. وما أحوجنا إلى قراءة قول الله عز وجل وخاصة في هذه الأيام، بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا يكون الاعتصام الأسمى بحبل الله بكتابه بيقين الله وبرحمته، ولا تفرقوا بل اعتصموا بالوحدة للتفرق، بالتلاقي للتنائي، بالتوافق للتنافر، بالمحبة للكراهية، حتى لا ينجح من يعنيه جدا أن يتفرق جمعنا أو يتمزق شملنا. فاللهم ربنا نسألك بسعة رحمتك وبقدرتك أن تلم شملنا وتجمع كلمتنا، كما وفقت نبيك صلى الله عليه وسلم إلى توحيد صفوف أمة خير المرسلين على حبل الله المتين، فقاموا ببناء أمة على أسمى المبادئ والقيم وحقوق الإنسان التي توافق منهج الله تبارك وتعالى لكل أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله أجمعين.